الأصل أن ما يقدم أولا وما يبدأ به أولا أنه هو الأفضل والأكمل، إلا أن يدل الدليل على خلاف هذا. ثانيا، مما يدل على أفضلية الحلق أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام حلق شعر رأسه. وثالثا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا بل أربعا، انتبه، دعا للمحلقين ثلاثا بل أربعا، كما في بعض الروايات: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. متفق عليه. قال العلماء رحمهم الله: قوله والمقصرين هذا من باب العطف التلقيني، أي ارحم المحلقين والمقصرين، فيكون قد دعا للمحلقين كم؟ أربعا، ثلاث مرات مستقلة: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. الرابعة مشتركة بينهم وبين المقصرين. رابعا، مما يدل على أن الحلق أفضل أن الحلق أبلغ تعظيما لله عز وجل، أبلغ في تعظيم الله عز وجل، حيث يلقي شعر رأسه تعظيما لله تبارك وتعالى. ولهذا قال بعضهم: حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. حلقوا له الرؤوس يعني حلقوا رؤوسهم تعظيما لله عز وجل، ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في الميمية حيث قال: فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا به طوعا وللأمر سلموا، كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم. واضح؟ يقول: فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا به طوعا وللأمر سلموا، كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم، ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم وذلك ذل للعبيد وميسم. إذن الحلق أفضل لهذه الأمور الأربعة: أولا أن الله قدمه، وثانيا أن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين أربعا، ورابعا أن الحلق أبلغ في تعظيم الله تبارك وتعالى. هنا مسائل تتعلق بالشعر بالنسبة للمحرم. لو قدر أن إنسانا فرغ من حجه أو عمرته وأراد أن يتحلل، أن يحلق ويقصر، ولم يكن له شعر وهو ما يسمى بالأصلع، فهل يستحب له أن يمر الموسى على شعر رأسه أو لا؟ قال بعض العلماء: الأصلع يمر الموسى على رأسه، يمرها حتى لو لم يكن هناك شعر يمر الموسى، ولكن هذا القول نظر فيه كثير من المحققين ومنهم المرداوي رحمه الله في الإنصاف، حيث قال على قول الفقهاء رحمهم الله: إن الأصلع يمر الموسى على رأسه. قال: هذا نوع من العبث، نوع من العبث، لأن إمرار الموسى لا يفيد شيئا، وإمرار الموسى أيضا ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة لإزالة شعر الرأس. نظير ذلك يشبه تماما الأخرس الذي لا ينطق، هل إذا أراد أن يصلي هل يحرك لسانه وشفتيه عند القراءة؟ الجواب لا، لأن تحريك اللسان والشفتين وسيلة إلى النطق وهو لا ينطق. إذن كوننا نقول حرك لسانك وحرك شفتيك أثناء الصلاة هذا في الواقع نوع من العبث، لأن تحريك اللسان والشفتين لماذا؟ لأجل النطق وهو لا ينطق. طيب، أيضا مسألة تتعلق بشعر الرأس، ما حكم حلق شعر الرأس في غير الحج أو العمرة؟ الجواب، ذكر أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله أن حلق شعر الرأس على أقسام. القسم الأول ما يكون نسكا وقربة، يعني يكون الحلق نسك وقربة يثاب عليه، وذلك في الحج والعمرة. والقسم الثاني بدعة وشرك، يكون الحلق بدعة وشركا، وهو أن يحلق الرأس لغير الله كما يفعله بعض المريدين من الصوفية مع شيوخهم، تجد أنه تعظيما لشيخه يحلق رأسه، وهذا لا يجوز. والقسم الثالث أن يحلق رأسه للحاجة والدواء، أن يحلق رأسه للحاجة والدواء، كما في حديث كعب بن عجرة وكما في احتجام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز. والقسم الثالث ما سوى، والقسم الرابع ما سوى ذلك، يعني أن يحلقه لا قربة ولا شركا وبدعة ولا لحاجة ودواء، وإنما يحلقه إزالة له، فهذا الأصل فيه ماذا؟ الإباحة، الأصل فيه الإباحة. إذن حلق الرأس عندنا أربعة أقسام: قربة ونسك وذلك في الحج والعمرة، بدعة وشرك وذلك إذا فعله تعظيما للشيوخ والصالحين كما يفعله بعض مريدي الصوفية مع شيوخهم، ثالثا أن يفعل ذلك حاجة ودواء فمباح، الرابع ما سوى ذلك فهو مباح. المسألة الثامنة مما يتعلق بأحكام الشعر، لو أضاف الطلاق أو الظهار أو العتق إلى الشعر، إذا أضاف الطلاق أو الظهار أو العتق إلى الشعر، كما لو قال لامرأته شعرك طالق، شعرك علي كظهر أمي، أو قال لأمته أعتقت شعرك، أو لعبده أعتقت شعرك، فهل يترتب على ذلك حكم؟ الجواب أنه لا يثبت به حكم. فإذا قال لامرأته شعرك طالق فلا تطلق، لماذا؟ قالوا لأن الشعر في حكم منفصل، في حكم منفصل. كذلك لو قال لامرأته شعرك علي كظهر أمي فلا يكون ظهارا، أو قال لأمته شعرك أعتقت شعرك، أو لعبده أعتقت شعرك، قالوا لا يثبت حكم، لأن الشعر في حكم المنفصل. ومثله مثل الشعر السن والظفر، لو قال لامرأته سنك طالق، ظفرك طالق، سنك علي كظهر أمي، ظفرك علي كظهر أمي، أو قال لعبده أو أمته أعتقت سنك أعتقت ظفرك، فلا حكم له، فلا حكم له. ولذلك يترتب يعني مما ينبني على هذا أنه لو مس شعر امرأة، لو مس شعر امرأة فإن وضوءه لا ينتقض، على القول بأن مس المرأة ينقض الوضوء، يعني عند الذين يقولون إن من نواقض الوضوء مس المرأة، لو مس شعر امرأة قالوا لا ينتقض وضوءه. السبب لأن الشعر في حكم المنفصل، فمثلا رجل مس يد امرأة على القول بأن مس المرأة ينقض الوضوء ينتقض وضوءه، ولو مس بدلا من أن من الجلد مس الشعر فإن وضوءه لا ينتقض. لماذا؟ لأن شعر الحيوان عموما من آدمي أو بهيمة في حكم المنفصل. ولذلك الميتة، ميتة البهائم مما يؤكل لحمه شعره طاهر، الشعر والوبر والريش والصوف كله طاهر، كله طاهر من الميتة. فلو وجدنا شاة ميتة يجوز أن ينتفع بشعرها، يجوز أن ينتفع بشعرها، ولا يقال حتى تدبغ، الدباغ إنما يكون للجلد. فالحيوان بالنسبة للطهارة الميتة بالنسبة للطهارة على أقسام من ثلاثة: ما لا يطهر بحال ولا يحل، وهو اللحم وما يتعلق به، والثاني ما يكون طاهرا مباحا وهو الشعر، والثالث ما يكون بين بين، يعني يعطى بين هذا الحكم وبين هذا الحكم، وهو الجلد، فيباح متى؟ إذا دبغ فإنه يطهر. المسألة الأخيرة فيما يتعلق بأحكام الشعر: القصاص والدية في الشعر. القصاص والدية في الشعر. القصاص في الأصل، أو القصاص شرعا، أن يفعل بالجاني كما فعل، أن يفعل بالجاني كما فعل، هذا هو القصاص. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. إذن القصاص أن نفعل بالجاني كما فعل. والدية، ما هي الدية؟ الدية هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية. المال المؤدى إلى المجني عليه أو إلى وليه بسبب الجناية. فالمال المؤدى إلى المجني عليه هذا فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس، يعني قطع أصبعه، قطع يده، يؤدي، يعني يعطي الدية إلى المجني عليه أو إلى وليه. متى؟ نقول في حالين: إذا كان المجني عليه ميتا، مات من الجناية، لمن تدفع؟ للولي. أو كان المجني عليه صغيرا أو مجنونا أو ما أشبه ذلك. دية تجب للحاجب، لأن الشعر تبع، الشعر تبع، ولا نقول يجب عليه دية الشعر ودية الحاجب. لو أزال أجفانه، يعني جنى عليه جناية وزال الجفن، والجفن غطاء العين، الجفن في الشعر، لكن العلماء رحمهم الله قالوا تجب الدية في الجفن دون الشعر، لأن الشعر تبع له، ولذلك قالوا إنه لا قصاص في الشعر، لا يجب القصاص في الشعر. لماذا؟ قالوا لأن إتلافه إنما يكون بإتلاف المحل، فإذا أتلف المحل تجب الدية في المحل المتلف دون الشعر. طيب، ما يتعلق بالدية؟ ما يتعلق بالدية؟ الشعور التي تجب بها الدية أربعة: شعر الرأس، وشعر اللحية، وشعر الحاجبين، شعر الحاجبين، وأهداب العينين. هذه الشعور في كل واحد منها الدية كاملة. شعر الرأس، يعني لو جنى عليه جناية وأتلف شعر رأسه بحيث لم يعد، أما إذا عاد فلا تجب الدية. يعني إنسان مثل جنى على شخص جناية وأتلف شعر رأسه،